فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإذن لها. في هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي الرواية الثانية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله جمع أمة، الأمة المملوكة، أي أنهن ملك لله كما أنكم ملكه، أنتم عبيد الله وهن إماء الله كما أنكم تعبدون الله وأنتم مماليك له، فكذلك نساؤكم يعبدن الله وهن مماليك له. وكما أنكم ترغبون في الخير وتحبون مضاعفة الأجر فهن كذلك يرغبن مضاعفته. وقد كان نساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحضر المرأة ومعها طفلها، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأكبر في الصلاة أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأوجد في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. يدل على أن أمه قد كبرت في الصلاة وأنها لا تتفرغ له حتى تقضي من صلاتها، ولو بكى ولو صرخ. فهو عليه الصلاة والسلام يراعي شفقتها ويخفف الصلاة التي كان يريد إطالتها. ولكن ثبت أيضا أنه حث النساء على البعد من الرجال والرجال على البعد من النساء، في قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني أن آخرها أقرب إلى النساء فهو شرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما كان أولها قريبا من الرجال قد يتصل بصفوف الرجال أو قد يراه المتأخرون من الرجال، كان شرها وكان خيرها آخرها لكونه بعيدا عن الرجال. وقد ذكرنا أن هذا فيما إذا كان النساء متصلة صفوفهن بصفوف الرجال، يعني ليس بينهن شيء من الحواجز، فمثل هذا يكون صفوف الرجال ويكون صفوف النساء آخرها خيرها. أما إذا كان بينهن حاجز منيع كما في هذه الأزمنة ويستمعن الصلاة بواسطة المكبر ولو كنا بعيدا، فنرى أن صفوفهن كصفوف الرجال، يعني أن أولها خيرها لعدم الاختلاط. ونؤخر البقية في الكلام بعد الأذان. في هذا الحديث أن ولد عبد الله بن عمر كأنه حملته الغيرة على نسائه، فهم بأن يمنع امرأته أو يمنع نساءه عن المسجد، وكأنه رأى أن خروج النساء فتنة، فقال: والله لنمنعهن. ولما تكلم كلاما بدون تأدب يظهر منه الاعتراض على الحديث، غضب والده وسبه على هذا الاعتراض: كيف يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا بدون مقدمات؟ معلوم أنه رحمه الله إنما حملته الغيرة. وقد ثبت فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل كما منعت نساء بني إسرائيل. ذكرت عائشة أن النساء في زمنها أحدثن أشياء تستحق المرأة أن تمنع، وكأنها رأت شيئا من التجمل ومن اللباس ومن التعطر الذي قد يخشى منه الفتنة، وذلك لأن النساء خروجهن فتنة كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. فخروجها إذا كان في زمن قد استتب فيه الأمن وقد عرف الناس فيه الحق وعملوا به ولم يكن هناك شيء من الخوف، وكان الناس على جانب متين من الديانة، وكان الرجال معهم الورع ومعهم الخوف من الله تعالى، والنساء معهن الاحتشام والتستر والبعد عن الاحتكاك بالرجال والبعد عن الفتنة وأسباب الفتنة من التعطر والتجمل والتكشف والتطير وما أشبه ذلك. إذا كان ذلك كذلك فإنها تخرج. فأما إذا تغيرت الحال كما ذكرت عائشة فإن الأولى أن تجلس في بيتها كما نص على ذلك العلماء، وكما ورد في بعض الأحاديث في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في سوقها أفضل من صلاتها في المسجد، أو قال صلاتها في مسجد حيها أفضل من صلاتها في المسجد الكبير الجامع، وصلاتها في سوقها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في رحبة دارها أفضل من صلاتها في المسجد الحي، وصلاتها في أقصى حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها. فكانت تلك المرأة تتحرى أظلم مكان في بيتها فتصلي فيه، ولو أنها متسترة. ولما أنه عليه الصلاة والسلام أذن للنساء في الخروج في المسجد اشترط التبذل، فقال وليخرجن تهيلات، إذا خرجنا إلى المساجد فليخرجن تهيلات. والتهيلة هي غير المتبرجة، يعني تخرج بثياب بذلة لا بثياب زينة ولا بثياب جمال ولا بشيء يلفت الأنظار، ولا تتعطر ولا تتخضب ولا تتطيب، ولا يكون معها شيء مما يكون لافتا لأنظار الناس إليها، وأن لا تكون مثلا شابة في غاية الشباب مما يستشن بها الرجال، وأن لا تقترب من صفوف أو من مزاحم الرجال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة نكث قليلا قبل الانصراف بوجهه حتى ينصرف الرجال، حتى لا ينصرف الرجال مع النساء، بل يمهل حتى يخرج النساء ويتمادين في المسير ولا يحصل بذلك احتكاك ولا ازدحام عند الابواب. هذا هو السبب. فعرفنا بذلك أن ابن عمر رضي الله عنه روى الحديث على ظاهره وأن ولده بلالا لم يعترض إلا لما رأى من المخاوف أو لما خافه فلما خافه من المفسدة، وإلا فهو أجل من أن يعترض على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان له امرأة محتشمة وكانت تحب أن تصلي في المسجد، فطلبت منه أن يأذن لها ولكنه نصحها وقال صلاتك في بيتك أفضل، فقال تحب الصلاة في المسجد ومع الجماعة، فلم يستطع أن يمنعها، وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم إنه احتال حيلة تسبب توقفها، فلما علم أنها ستخرج في وقت العشاء وقف لها في الطريق في مكان مظلم مختفيا في زاوية من الزوايا، فلما مرت به وعرفها جاءها من خلفها وضربها بيده على عجيزتها وهرب كأنه يريد السوء. فلما فعل ذلك وهي لم تعرفه رجعت إلى بيتها وبقيت. سألها بعد ذلك وقال لماذا لا تخرجين إلى المسجد؟ فقالت كنا نخرج والناس ناس، فأما الآن فإن في الناس ذئاب أو كما قال. فهذه حيلة منه رضي الله عنه، دليل على أنه هو صاحب الغيرة، يخشى أنها قد تعترض وإن كانت عجيبة لبعض الفتن، إما أن تفتتن وإما أن يفتتن بها، وإن كان ذلك مأمونا في ذلك الزمان. وبكل حال فإن خروج النساء إلى المساجد إذا كن في غاية من التستر والتبذل والاحتشام فلا بأس بذلك، ولكن بيوتهن خير لهن سيما في الأزمنة المتأخرة، سيما والنساء قد احدثن أكثر مما ذكرت عائشة في قولها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ننتقل إلى الحديث الذي بعده يتعلق بسنن الرواتب، وتسمى أيضا صلاة التطوع. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 10 ركعات تسمى الرواتب قبلية وبعدية، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه الرواتب كان يحافظ عليها طوال وقته إلا إذا سافر، فإنه كان يترخص بتركها إلا سنة الفجر. لا شك أن هذه السنن أنها نوافل وعبادة من جنس الصلاة، والصلاة من جنس أفضل ما يتقرب به العبد، من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كانت من أفضل القربات شرع أن يتنفل، شرع أن يأتي بزيادة على الفرائض، وأهم ذلك وأفضله ما كان قبل الفريضة أو بعدها في وقتها أو في موضعها، فإن ذلك مما يسهل ومما يهون. حيث أنك تتوضأ للظهر وتصلي سنتها القبلية وتصلي سنتها البعدية بذلك الوضوء ولا يكون عليك مشقة، وهكذا تصلي سنة المغرب بعده وسنة العشاء بعده ولا يكون عليك بذلك مشقة، وهكذا أيضا سنة الفجر تصليها بوضوئه وضوء واحد يكفي لذلك ولا يكون عليك مشقة. وقد روي في الحكمة فيها أنها جبر للنقص الذي يحصل في الفرائض، في بعض الأحاديث أن أول ما ينظر فيه من أعمال العبد صلاته، فإذا لم يكملها قال الله أنظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة، فإذا كان الفريضة فيها شيء من النقص وفيها شيء من الخلل فإن الله يكملها بهذه السنن التي أنت تتطوع بها، وإذا كانت الفريضة كاملة فإن السنن تكون قربات قربات يرفع الله بها العبد درجات ويثيبه عليها حسنات، وما أعظم ذلك من أجر، فعلى المسلم ألا يحرم نفسه هذا الأجر، عليه أن يفطر من النوافل من صلاة هذه العبادات. أهم هذه الصلوات التي تسمى الفرائض والرواتب أهمها سنة الفجر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويتعهدها في سفره وفي حضره، كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على سنة الفجر أو على ركعتي الفجر، يعني أنه يحافظ على أشد المحافظة. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال صلوهن ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كنتم في حال المسايفة ولو كنتم في حال القتال لا تفوتوا هاتين المكرتين لفينهما سنة الفجر. ولعل سبب المحافظة أن صلاة الفجر إنما هي ركعتان، فلما كان عددها قليلا تأكد أن يضاف إليها ركعتان قبلها كسنة ليكون ذلك جبرا لنقصها، هكذا قالوا. وقيل لأنها بعيدة عن الصلوات قبلها مثلا 9 ساعات لا صلاة فيها، وبعدها 8 أو 7 ساعات لا صلاة فيها، يعني ما بينها وبين الظهر وما بينها وبين العشاء، فكان من المؤكد أن يصلي معها نافلة ليكون عمل في هذا الوقت صلاة تطوعا وصلاة فرض. ومن فضلها هذا الحديث الذي يقول فيه ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي ثوابها خير من تحصل لك الدنيا بحذافيرها. معلوم أن الدنيا وما فيها متاعا قليلا يذهب عنه الإنسان ويلقى عليه حسابه، وأما عمل الآخرة فإنه يثاب عليه، فذرة من ذرات الآخرة خير من حسناته خير من متاع الدنيا بأكمله. وبكل حال فإنه عليه الصلاة والسلام حافظ عليها في سفره ولم يتركها فضلا عن الحرم، فدل ذلك على أهميتها. وهاتان الركعتان لهما أحكام كثيرة قد أهرد في التأليف، أهردها بعض المؤلفين في كتاب مستقل مما يدل على كثرة الأحكام التي تتعلق بها في كيفيتها وفي تحقيقها والحكمة في ذلك وفي قضائها متى تقضى إذا فاتت وما أشبه ذلك مما هو معروف مشهور. أما بقية النوافل التي هي الرواتب فيسمى أيضا المحافظة عليها، وورد أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، فعلى هذا تكون اثنتي عشرة، أربعا قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل الفجر، فتكون اثنتي عشرة، هاتان اثنتي عشرة يضاف إليهما أنه عليه السلام كان يسر بإحدى عشرة، إحدى عشرة اثنتي عشرة هذه ثلاث وعشرون، يضاف إليها سبعة عشر التي هي الفرائض فتكون أربعين. ورد في بعض الآثار من ضرب الباب أربعين مرة يوشك أن يفتح له. إذا كنت تحافظ كل يوم على أربعين ركعة فإن ذلك حري أن تقبل منك كل يوم يفعل لك أربعين ركعة. الوتر الذي كان يوتره عليه الصلاة والسلام عند عشرة ركعات يعني تهجده بالليل فيضاف إلى ذلك بقية الصلوات فيتم العدد أربعين ركعة. وإذا صعب عليك قيام التهجد وزدت بضع ساعات بقدر ما يتمه، يعني صليت مثلا قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وقبل العصر أربع ركعات وقبل المغرب ركعتين وقبل العشاء ركعتين، تم بذلك قريب من الأربعين. ومع الوتر ثلاث فتكون بذلك قد أضفت زيادات، وذلك خير كثير. قد كان كثير من العلماء ومن العباد يضيفون إلى ذلك عشرين ركعة زيادة على اثنتي عشرة، وكل ذلك من العمل المبرور، فالإنسان عليه ألا يمل من الخير، فإن العبادة محبوبة عند الله، وإن أفضل العبادة الصلاة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بعض أصحابه بقوله لما قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلوات التي هي من التطوعات.